علينا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوتي الكرام، نبدأ اليوم في كتاب حمدة الأحكام حافظ المقدسي، واليوم ندخل في كتاب جديد كتاب الأيمان، أو دخلنا فيه الأسبوع الماضي حقا وقدمنا مقدمة عن الأيمان و تعريفها وأقسامها وبعض المسائل. اليوم ندخل في الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الكتاب، كتاب الأيمان والنذور، من أهم الكتب التي يحتاج إليها عامة الناس، حتى لأن ما في أحد إلا يقع في اليمين ويقع في القسم، ويحتاج أن يفرق بين اليمين المشروع وغير المشروع، وبين اليمين الذي له كفارة واليمين الذي ليس له كفارة وغير ذلك. قد بينا بعض المسائل في المقدمة، ندخل اليوم في الحديث الأول والثاني نتأصل إن شاء الله. عبد الرحمن، أنا عبد الرحمن بن سامرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سامرة، لا تسأل دينارا إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتم الذي هو خير. نعم، هذا الحديث الأول، حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كتاب الإيمان أو الأيمان، كتاب الأيمان ليس الإيمان. وفيه بدأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: يا عبد الله بن سمرة، لا تسأل الإمارة. أولا، المفردات أو مفردات المعاني للألفاظ، معاني المفردات للحديث: الإمارة وبكسر الهمزة، سواء كانت الإمارة عامة للإمارة العامة كالولاية، أمير المؤمنين، الخليفة، الرئيس، الملك وغير ذلك، أو الولاية الخاصة يدخل فيها القضاء، يدخل فيها الحسبة وغير ذلك، مما يولي ولي الأمر البعض نوابه عن القضاء، عن الحسبة اللي هي الأمر المعروف عن المنكر مثلا، عن غير ذلك. هذه ولايات خاصة تسمى، والولاية العامة هي ولاية الإمارة العامة. و هذه ولايات خاصة، نعم نعم، كل من تولى أمور الناس هذه ولايات خاصة، رئيس جامعة، رئيس مستشفى، رئيس شركة، ولايات خاصة. في ناس بترشح نفسها مثلا، هذه مناصب يعني، يكون في ناس متقدمين يرشحون أنفسهم. احنا دخلنا في تفصيله يا دكتور، احنا لسه ما قلت بجيب معنى. انت عايز تقول لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ده موضوع تاني، التفريعات دي جديدة، بس انت ننتهي من الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، هو ينادي عبد الرحمن بن سمرة أو يخاطب عبد الرحمن بن سمرة، ولكن ها أصوليا هذه لها، هذا لها مسألة. هذا إيش بالضبط؟ حد ممكن يقول لي إن هذه أصوليا هذا الخطاب إيش يسمى؟ إيش خاص بفهم وقعت فيها؟ هذا الخطاب الخاص يريد إيه؟ ربي. نعم، أنت بتلتزقها، بتاخدها منه، سرقتها منه يعني. أنت قلتها خاص، هو لا ايه، ما هو الراجل قال خطاب خاص ولسه يقول يراد به، راح دور يمين ما اعرفش، وانت واخدها من بوق على طول هنا. انت عايز تقول ايه يا عيد؟ ان هو خطاب عبد الرحمن يشمل عام الناس. ما هو اللي انت بتاع تقول ده، هو وقع فيها الاول، بس هو لحق نفسه وجابها. هو خطاب خاص، ويسمى هذا من الخاص يراد به العموم. هو الخطاب لعبد الرحمن بن سمرة، ولكنه ليس بالخاص عبد الرحمن بن سمرة، هو خاص بشيء عبد الرحمن بن سمرة سنبينه، لكن هو أصل فيه معنى الحديث هو خطاب خاص يراد به العموم، أي يراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانبه، يعني من توفرت فيه نفس الصفات التي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم توفرت عبد الرحمن بن سمرة. حديث أبي ذر هو الخاص، ولا هو أيضا حديث، ما هو خاص فيه، هو ما هو نفس المعنى الحديث ده. عشان كده انا قلت ليش ايه، هو خاص في عبد الرحمن بن سمرة فيما توفر فيه من صفات، لكن هو عام للامه. وهو الضعف اللي موجود حديث عبد الرحمن بن سمرة، لأن كان فيه ضعف أيضا، وأبي ذر أيضا حديث كان صرح بالضعف، فقلنا هو الأصل إنه ليس خاص بعبد الرحمن بن سمرة ولا أبي ذر، لكن هو للأمة، ولكن فيما جاء تهذيب فيه الوصف فهذا الذي يقع فيه الخطاب الخاص. وهذا الحديث من بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، نعم جزاك الله خير خاص ربه العام جيد، فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بأنه ما من شيء فيه دلالة على الخير أو فيه نفع للأمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبينه لأمته، وما من شيء فيه قد يكون فيه شر أو فيه سوء للأمة إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة أن تقع فيه. وهذا في معنى إجمالي للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عبد الرحمن بن سمرة وتكلم معه عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، وهذا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم ولأصحابه ولمن بعده على أن الأصل بأنك لا تسأل الإمارة، هذا هذا هذا هذا عام حتى ما يظن أحد فقط فيه الضعف، لا الأصل أنك لا تسأل الإمارة، أنك لا تسأل الإمارة وإلا أن يؤمرك الناس أو يؤمرك ولي الأمر أو يؤمرك من هو له الإمارة فيؤمرك على هذا الأمر. والإمارة مأخوذة من التأمر، أي أنك تتأمر القوم فتكون أنت كسيد عليهم، ليس سيد مطلق طبعا، يعني أقصد أنك أستغفر الله عنه، أنك كنت تتأمر القوم أنك تكون تتولى شؤونهم، فأنت تراعي أمورهم واحتياجاتهم، تأمر من يفعلوا أشياء وأنت توفر لهم أمور وأشياء غير ذلك أيضا، وهذه من مقامات الولاية، يعني الولاية أصلا أنك تتأمر القوم أي أنك عليك إصلاح أمورهم، فيها واجبات ولها حقوق، أو عليه واجبات وله حقوق تجاه القوم، لكن واجباته أن إذا تأمر القوم أن يراعي شؤون القوم، يعني يراعي أحوالهم، يتفقد دينهم معاشهم. طبعا لو تكلمنا هذه في الولاية العامة، والولاية الخاصة كلنا على حسب المكان الذي هو فيه قد تولاه، لكن الأصل بأنك من تأمر الولاية أو تأمر الناس أنه يراعي أمور الناس وأمور ومصالح المسلمين، لذلك الأمانة عظيمة جدا في الولاية، الأمانة في الولاية مسؤولية جسيمة جدا، لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الإمام العادل من السبع التي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، ودل على عظم هذا المنصب أو عظم هذه الأمانة، لأنه الله عز وجل جعلهم من السبعة هو الإمام عادل. فمسألة الإمامة ليست أمرا هينا، لكن عندما تتولى أمور الناس فكل من أنت وليا عليهم له حقوق عليك، وسيسألك الله عز وجل عنهم يوم القيامة، فالمسألة ليست بالهينة الذين يسارعون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، لأن المسألة ليست بالهين، المسألة ليست يعني بالأمر اليسير، فأنت لو تعلم ما على الأمير من واجبات وكيف أن عليه يحافظ دين ودنيا الناس، يراقب الحدود، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصلح معاشات الناس ويحسن أمورهم الحياتية، ويراعي شؤون دينهم، يعني يثبت إيمانهم ويجنبهم المعاصي والذنوب ويمنع عنهم المنكرات ويراجع المفسدين منهم ويقيم حدود الله عز وجل، وهذه كلها من تولي أمور المسلمين، وهذه سيسأله الله عز وجل عن ذلك هل فعله أم لم يفعله. وطبعا سيرة عمر بن الخطاب في هذه المسألة تدرس على أن كيف عمر الخطاب كان يخشى بس أن تتعثر الدابة في العراق فيسأل الله عز وجل عنه لما لم تمهد لها الطريق، فكان من أعدل الولاء، وكان نبراسا لمن يأتي من بعده على كيف يتولى شؤون المسلمين وكيف يعدل بين الرعية وكيف يحقق بينهم العدل ويراعي يعني دينهم ودنياهم. لذلك يعني مسألة الإمامة مسألة أمر عظيم جدا، ليست أمر الهين، والإمارة قد تقول عامة كما بأنه قد تمر إمارة خاصة، وقد حث الشرع أيضا على الإمارات الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانوا ثلاثة في صفر فليؤمر أحدكم، يعني هذه دلالة لا يعيش حتى لو ثلاثة ماشيين في صفر يجعل لهم أميرا، هذه سنة أيضا، إخوة سعاد بتسافر والناس يكونوا مجموعات وما يجعلوا يعني عليهم يعني حد يراعي شؤونهم كأمير للسفر، يعني طبعا يعني احنا نتكلم عن المسائل الفقهيه، لان احد يظن الاماره الان بقت كلمه الامير دي اشكاليه لوحدها يعني عند، لكن احنا نتكلم عن مساله السنه في ذلك، بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بان الاماره هنا يعني ياخذ قرار، يعني نمشي نقف نرتاح نصلي نجمع نشتري الزاد من هنا نسلك هذا الطريق، لا نقف الان نقف، لان لو ترك الناس حتى في سفرهم بدون احد يقودهم ستجد الاشكاليه، وهذه تجدها في الرحلات لما تطلع رحلات في العمرة ولا في الحج ولا في رحلات حتى اللي هي الترفيهية، إن لم يكن هناك قائد أو أمير أو مشرف سموه كما تسموه في الرحلة، يعني تحدث ما تحدث من النزاعات، هو يقف في الاستراحة دي والثاني يريد أن لا يقف، وهنا يريد أن يجمع تقديم وهذا يريد أن يجمع تأخير، هذا يريد أن يتزود بشيء وهذا لا يريد أن يتزود، نريد نصل مبكرا ولا نصل متأخرا، طب ننزل صباحا نسافر وهكذا. فهذه المسألة تحتاج، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا ثلاثة حتى في سفر فيؤمر أحدهم حتى يعني تكون هذه سنة غائبة، حتى سنة في يعني في أمور كثيرة غير السفر. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن سمرة، أولا لا تسأل الإمارة وخشية عليه، أولا لعبد الرحمن بن سمرة في صفاته، لذلك يبين أهل العلم أنه لا يكتفي الثقة في المسألة ولا يكتفى حتى صاحب العلم، بل لابد من توارد صفات شخصية معينة للإمارة. فقد يكون الرجل ذكيا وقد يكون ثقة ومأمون، لكنه لا يستطيع أن يكون أميرا، المسألة تحتاج لحكمة، تحتاج لشجاعة، تحتاج لقيادة، فلها صفات، وليست المسألة يعني على مسألة الثقة والأمانة فقط، لا. لذلك جاءت السنة أيضا كما بين أخونا الآن في حديث أبي ذر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك امرؤ ضعيف، يعني هو ثقة لشك ابن ذر وعدل، لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات ويحمل ما يحمل من السنة، ولكن الإمارة تحتاج إلى قوة الشخصية، تحتاج إلى حكمة قد لا تتوفر لأي أحد. والنهي عن الإمارة ليس في هذا الحديث فقط، بل لما جاء الأشعريين مع موسى أبي موسى الأشعري وطلبوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلهم أبو موسى ولا يعلم ماذا يريدون، فلما دخلوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الولاية و فطلبوا منه الولاية والعمل، يعني سألوه أن يتولوا في قومهم ويباشروا أعمال، فانزعج أبو موسى فقال يا رسول الله والله ما أعلم ماذا يريدون، أدخلتهم في معنى الحديث وما كنت أعلم أنهم يطلبون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نعطي الولاية لمن سألها، إن لا نعطي الولاية لمن سألها، فمنعهم من ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تسأل الإمارة، لأنه قال أهل العلم غالبا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة أنه لا يسألها أحد إلا أن كان مفتونا بها أو كان يريدها وكان له حظا فيها، لذلك فكان فيسألها ويسعى إليها. وأما الذي وهذه طبعا تهلكه كما سيبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كان مفتونا بها استغفر الله وجل قبل الله تعالى الحمد لله وسلامتكم قبل الله منكم. فقالوا لأن غالبا ما ما ما يطلب الإمارة إلا إن كان فيه له حظ فيها ويفتن بها، لذلك يسعى إليها ويحافظ عليها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا لو تنظر إلى الواقع، ما أوتي القوم أو ما أوتيت الشعوب أو الدول أو ما أوتي المسلمين قديما حتى من بعد الممالك بعد الخلافة الراشدة وغير ذلك، لما بدأ الغرب يعلمون أو أهل الكفر حب من أراد الإمارة، فأصبح الآن يتحكمون في البلاد المسلمين على من يسعون إلى الإمارات فيها، فيمكنون لهم الإمارات حتى يستطيعون أن يوجهوا ما يريدون لأهل الإسلام، فهم فهموا هذه المسألة. وهي طبعا ليست في الإسلام فقط، حتى عند الغرب أن دي شهوة أصلها ورغبة، فهم لما علموا بأن هناك من يعني يريد ذلك فجعلوا هذا هو السبيل، بأننا يمكن له ويجعله أميرا فيلبي له ما يريد. لذلك المسألة ليست بالهينة، ولكن هذه مسألة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. جاءت الـ الـ الـ الآيات أو مش الآيات، جاءت يعني جاء الكتاب بإمكانية سؤال الإمارة كما جاء في سورة يوسف عليه السلام، فقال له قال يوسف عليه السلام للملك أو يعني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذه قد يتبادر أن هناك تناقض، وليس هناك تناقض، يعني أن الآية فيها إقرار من يوسف عليه السلام بأنه طلب الإمارة، طلب ذلك. فلذلك أهل العلم جمعوا قالوا يعني هذه لمن يرى في نفسه أو في قدرته أو عند أحباب الله عز وجل القدرة على ذلك، وأنه لا يوجد غيره، وأنه هو يتعين عليه هذا الأمر، لأنه هنا له أن يطلب ذلك، له أن يتصدر ويطلب ذلك إن علم من حاله بأنه يستطيع أن يقوم يباشر هذه المهمة، وأنه يفيد المسلمين فيها، وأنه لا يوجد خيرا منه أو لا يوجد غيره. فهنا يمكن أن نتقدم إلى ذلك، ذلك هذا جمعا بين الآية وبين الحديث. والمسألة في هذه في الإمارة كما قلنا ليست في الإمارة العام، حتى في الإمارات الخاصة لذلك تجد الفقهاء والعلماء كانوا يفرون من ولاية القضاء، يعني ما كانوا يقبلونها. قبل الشافعي أبو حنيفة نفسه، أبو حنيفة لما حدث بأن الوالي أتى به الأمير بإياس، وهو إياس وأبو حنيفة، فأراد أن يعين أحدهما، فأبو حنيفة أراد أن يفر منها، فأبو حنيفة لما حدث ذلك قال يا أمير المؤمنين إني لا أصلح، والله إني لا أصلح، وأقسم قال والله إني لا أصلح. فقال أبو حنيفة إن كنت صادقا في قسمي فإني لا أصلح، وإن كنت كاذبا فكيف تولي أحد قد أقسم كاذبا. أبو حنيفة لم يكن هينا رحم الله رضي الله عن الأئمة جميعا، فكيف فلا تولي من كذب في يمينه. فقال إياس وهو كان قرين واقف معاه، قالوا وكان إياس أيضا ذكيا، كان ذكيا يعني معروفا، فقال يا أمير المؤمنين أقمته على شفير جهنم فحلف يمينا يكفر عنها ويسلم، يعني أنت حطيته على شفير جهنم فهو يقع في جهنم فيحلف يمين ويكفر، يعني عشان يبين أن المسألة يمينه هيكفر عنه ويسلم، ما فيش فيها شيء يعني. الشاهد بأنهم فروا من ذلك ما أرادوا، لكن هو أبو حنيفة لما سئل يعني هو قال يعني لماذا، قال إن قلبي لا يحتمل، يعني هو لم يكن المسألة عنده مسألة علم أو مسألة، لكن قلبه لا يحتمل القضاء. وهذا يبين لك بأن المسألة ليست في العلم فقط وليست في الثقة والأمانة، لا تحتاج، هو بين أن قلبه لا يحتمل أمور القضاء، ممكن يعني يميل القلب يضعف أمام بعض الشكاية، فأراد أن يمتنع. حتى الشافعي أيضا امتنع عن ذلك، لكنه ولي بعض القضاء في نجران في وقت من الأوقات يسير ثم توقف بعد ذلك. الشاهد يعني بأن الفقهاء والعلماء كانوا يفرون من مسألة ولاية القضاء وغير ذلك خوفا من أن يسألوا عنه، ولكن طبعا لا شك بأن من تقدم لهذه الولاية وعدل بين الناس وطبق شرع الله عز وجل لا شك بأنه يعني أنفع للأمة ويتعبد بذلك إلى الله عز وجل. لكن نقول بأن هذا يبين لك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع ذلك. للأسف أنت تجد هنا في زماننا الناس تتصارع حتى على الولايات الخاصة، ده في بين الإخوة في المساجد، يعني انظر التي كانت شجارات تحدث في المساجد على الإمامة والخطابة، واللي عايز يبقى هو الإمام الراتب يصلي، واللي عايز يخطب هو الجمعة، واللي عايز يمسك مفتاح المسجد هو اللي يقفل ويفتح، واللي يمسك الإداريات، واللي يمسك المكتبة، وكل هذه كأنهم مسكوا الكنوز أو مسكوا الجنة. وهذا كله إيش على إيش، وتجد أن هذا يريد المسجد هذا وهذا يريد المسجد هذا وهذا مسجدنا وهذا مسجدكم وهذا تبع من وهذا تبع من، وهذه كلها أمور ما أنزل الله عز وجل بها سلطان تفتت وتعضد، وفيها حظ من حظوظ الناس، يعني فيها حظ من حظوظ الدنيا أصالة. وتجد هذه بين حتى بين الأخوة للأسف تنتشر في الأمور في الطاعة وفي العبادات، وبين أيضا الأخوات يعني حتى كمان في أمور التدريس والمعاهد وغير ذلك، وأنا أعلم ذلك أيضا تدخل المسألة كأن هذا يريد أن يتصدر في هذا يريد أن يتصدر في هذا، ولا أعلم بأن الله عز وجل لو أراد أو هي لو تعلم أن الله عز وجل لو أراد أن يصل علم فلان إلى الآفاق لوصل أشاء أم أبى أي أحد، ولو كانت هي تريد أن تدرس ومنع أحد سيجعل الله، لو هو الله أراد لها أن تدرس ستدرس، ولو أراد أحد وكتم عنه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا والله جل أراده سيكون. وهذه مسألة قدرية، لو آمن بقدر الله عز وجل وسعى أخذ الأسباب يعلم أنه لا حاجة لذلك كله. فالظهور وعدم الظهور هذه مسألة فضل من الله عز وجل، ولا يعلم، ممكن الأحد يجعل المريء أن يظهر فيفتن ويفتن الناس، فبدلا أن هو يتمر بالله الحسنات تمر عليه السيئات. ورجل كفاه الله ذلك وانشغل بالله عز وجل وبعباداته يعني وحتى بالعبادة الذاتية المتعدية ولم يهتم ولا يعلم من الأجور والحسنات ولا يعلم من الله عز وجل يكفيه أناس لا يعلم عنهم شيء يصل إليهم علمه. فهذا من باب العلم نتكلم حتى من باب التلاوات والقراءات والعبادات وغير ذلك. أما طبعا الولايات في أمور الدنيا هذه مهلكة أخرى اللي هو بيستنفع بقى من الولايات ويريد في أقسام في أماكن العمل حتى يكون له رئاسة وله يعني أمور أخرى هذه مهلكة أخرى بأنه ولا حظ من حظوظ الدنيا. نسأل الله أن يعفي القلوب من ذلك. قال لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وهنا هو الشاهد وكلت إليها أي أنك يعني وكلت إلى هذه الولاية فإنك وكلت إلى نفسك. ما هي الولاية إيش؟ ما هو لم تكر الله عز وجل وكلت إلى نفسك. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن سؤالك للولاية إن أعطيتها يعني ممكن تسأل وتعطيها، لكن إن كانت على المسألة منك وفيها حظ من حظوظ الدنيا وشغف بها فلن توفق، لأن ليست النية فيها لله عز وجل بل النية أصلا حظ النفس. فقال وكلت إليها، وكلت إلى أي وكلت إلى نفسك، لذلك وكلت إلى غير الله عز وجل. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذه هي المسألة بأنك إن أعطيت الولاية يعني استفاق الله عز وجل، استفاق الله عز وجل لأنك يعني في الولاية أو من غير مسألة أعنت عليها. وهذه طبعا طيب نعم هذه أن أعنت عليها أي أعنت عليها من الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون المرء، لأنك إشارة أو نقول إلى إلطاف الله عز وجل بعباده بأنك لما تأتيك هذه من عند الله يعينك الله. فأنت كيف وأنت تعلم بأن هذا أعطاك الله إياها فهو الإعانة من الله، فكأن التأييد والنصر سيكون من الله عز وجل، وهذا ما أفضلها وما أنفعها وما يعني أحسنها، أنك تعلم بأنك هذا الأمر جاءك عن غير استشراق نفس، استشراق نفس، وأنك ما سعيت إليها لكن الله عز وجل استفاك في هذا المكان، فكانت الإعانة ستكون من الله عز وجل على ذلك، فيعينك على إدارة أمور هذه الولاية وتحقيق المصالح التي مطلوبة منك ويحفظك ويجنبك من الدلل والوقوع في الخطايا وفي غير ذلك. وهذه حقيقة يعني من أفضل الإعانات التي تكون للمرء إذا الله عز وجل اصطفاه لعمل، فإن هذا يكون الإعانة، تكون الإعانة من الله عز وجل. و طيب المقطع الثاني وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير. هذا المقطع الثاني من الحديث، وهو أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا، يعني حلف على يمين فرأى غير هذا اليمين هو خير، كفر عن يمينه وآتى بالذي هو خير. طب ليش هذا؟ إيش مناسبة الجزء الثاني مع الجزء الأول في الحديث؟ إن ممكن المرء يحلف على ألا يتولى الولاية، يعني تأتي الولاية فيحلف ألا يتولى الولاية ثم يرى أن الخير يتولاه. يعني مثلا قيل له نريدك في القضاء فحلف ألا يتولى القضاء، ثم نظر فوجد بأن من حوله إذا عرض عليه الأمر قد يقبلون، وهؤلاء ليسوا بثقة، قد يعني يدخل فيهم الرشوة، يدخل فيهم عدم الالتزام الشرعي، يدخل فيهم حب الدنيا، فخشي أن يعني أن الناس تهلك بينهم، لأن لو كان القاضي والعياذ بالله يعني كما قال عليه السلام القضاء ثلاثة، اثنين في النار واحد في الجنة، فلو كانوا من هؤلاء الاثنين فهو وجد أن عدم قبوله لهذه ولاية القضاء قد تكون فيها مفسدة أعظم. إن يعني لو قبل حتى وإن كانت المفسدة على نفسه، لكن عدم قبوله قد يكون مفسدة أعظم لأنه سيتولى غيره، فيعني يكون فيه مفاسد أعلى، فرجع فأراد أن يرجع من هذا القسم بأنه يقبل الولاية القضاء. فقالوا هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن أحد بأنه لو أقسم فاليمين مانع، اليمين سيكون مانع له عن الرجوع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بأنه حتى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فل يعني يفعل الذي هو خير ثم يكفر أو يعني ثم أو قبل هذه سنبينها يكفر عن هذا اليمين، ولأنه قال أن من حلف على يمين، وهذه أولا فيها إيش مشروعية الحلف. المسائل بقى هنا من الجملة بقى إن معنى الجملة مناسبتها مع بداية الجملة مع الجملة الأولى الترابط بين أنه قد يقسم على الولاية ألا يتولى ثم يتبين له الخير وأن يتولى فله ذلك. طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فقلنا أن الجملة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنه إذا حلفت على يمين إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي التي آتي الذي هو خير. قلنا في أولا إثبات لمشروعية اليمين، والأمر الثاني بأن المرء إذا حلف على شيء فرأى أن الخير في غير هذا الحلف فلا حرج، أو نقول يجوز بأنه يأتي أو هو المستحب أن يأتي بالخير هذا ويكفر عن اليمين. كان رجل يقول مثلا والله لا أزور فلان، ثم يجد بأنه فلان هذا لما علم بذلك انكسر قلبه وخاطره وأنه كان له شأن عنده، فعلم أن هذا الرجل امتنع عن زيارة صاحبه أو صديقه أو أخيه أو قريب، فأن هذا يعني يحزنه وكان تأديبا له مثلا أو شيء، فرجع عن ذلك بأنه قال إذا أذهب وأدخل السرور عليه ويكفي ذلك أو ما كنت ظننت به وغير ذلك، أو يعني يقسم على شيء آخر كما قلنا الآن، أو لا يشتري هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء أو لا يعطي ابنه مثلا هذا أو غير ذلك ثم يرى الخير في غير ذلك. فالمستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو رأى الخير أو يعني في غير ذلك أن يفعل هذا الخير وأنه يكفر عن اليمين. والتكفير هنا عن اليمين يعني فيها الكفارة. الحديث لم يأتي جاء مجملا لم يبين لنا في كيفية كفارة اليمين، لكن الآيات جاءت في بيان تفصيل هذا المجمل قلنا في مسألة الكفارة، وقالت في الكفارة هي على نوعين، على التخيير ثم الترتيب. وقلنا على التخيير فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى أصبح عندنا إطعام 10 مساكين. طيب كسوتهم ثانيا، والثالثة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فيبقى هنا النوع الأول التخييري في الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، هذه ليس فيها ترتيب، من استطاع أو من أراد أن يختار بين الثلاثة فليفعل لا حرج في ذلك، يطعم أو يكسو أو يحرر الرقبة. لكن إن لم يستطع أي واحدة من الثلاثة فعليه هنا أن يصوم 3 أيام. طيب كثير من العوام وبعض الجهلة يقدمون الصوم، كلما تلاقيه يقول له أقسمت له عم صوم 3 أيام بسيطة، وهذا خطأ، لأنه الآيات بيّنت بأن الأول التخيير بين الثلاث، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى لا يصح أن يبتدئ بالصوم لا يجزئه إلا أن يكون عاجز عن الإطعام، ليس عنده مال أو الكسوة أو عن لم يجد الرقبة أو ليس عنده قيمة الرقبة. لكن هنا نرجع للتفصيل هذا وهو الإطعام، إطعام 10 مساكين. طب كيف نطعم المسكين؟ ما هو مقدار الإطعام؟ وما أوسط ما تطعمون أهلكم؟ أنت فسرت الماء بالماء، لما تقول لي من أوسط ما تطعمون أهلكم ما هذا إجمال حالة المطعم. إحنا نتكلم عن المقدار الآن، ما أسألك فقهيا تقول لي مقدار إطعام المسكين كم، لابد الشرع جاء فيه ضبط، ما أنا أعلم هي الآية جاءت من أوسط ما أهلكم، لكن المسألة فيها أكثر تفصيلا، يعني هذا تفصيل الآية عن الإجمال في الحديث، وهذا أيضا التفصيل في الآية يحتاج إلى تفصيل أو مش يحتاج، جاء التفصيل في الشرع عن بيان قدر الإطعام المسكين، ما هو القدر اللي هو يجزئ في إطعام المسكين. مراعاة للعرف، مراعاة العرف، لا ده جاء في الشرع فيها، الشرع جاء فيها نصف صاع، ما هذا وجه يقول بأن الإطعام نصف صاع أو قول مش واجه القول. هل التخيير على الترتيب أم التخيير؟ لا التخيير مش على الترتيب، التخيير بين الثلاثة هذا تخييرا، الإطعام والكسوة والرقبة، فمن لم يجد يأتي للترتيب الصوم، يبقى الثلاثة دول تخير مش بترتيبا. لا يعني لو قطع لو كسى ولم يطعم، الآية هنا ليست الثلاثة ليست فيها ترتيب تخير، لكن الترتيب هو على من لم يجد فيذهب إلى الصوم، هذا هو الذي هو فيه الترتيب. نعم قل يختار أيها شاء من الثلاثة، هذا المقصود من أن قلنا تخير يختار أي شيء من الثلاثة يختاره الأيسر له ويفعله أو اللي هو يريد ويفعله، لكن ما يذهب إلى الصوم إلا العجز عن الثلاثة. طيب الوجه وجهان عندنا في مسألة الإطعام. لا الأهل وجهان عند وأيضا عند أهل العلم، لأن المسألة كلها هو لم يأتي نصا في الإطعام بالكفارة نص صريح، لكن جاء الإطعام قدره في كفارة الفدية في الحج، وجاء في كفارة الإطعام في الظهار، فجاء في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان ثلاثة أصع، لا ثلاثة نعم ثلاثة أصع على ستة مساكين، فقال له خذ ثلاثة أصع وأطعم ستة مساكين، فجاءت الفدية في الحج بنصف صاع للإيش للمسكين. وجاء الدليل في كفارة الظهار في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المكفر 15 صاعا من التمر جاءته فقال أعطاه إياه وقال كفر بها، فجاءوا بها 15 صاع على 60 يبقى كل صاع ربع مسكين. فبعض أهل العلم قاسوا كفارة اليمين على كفارة الفدية في الحج فقالوا نصف صاع، والبعض قاس ما هي الأذى في الحج يعني الفدية الأذى طيب اللي هو الأذى محظورات الإحرام ربع صاع من تذكزوا معي. فحديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال أطعم فرقا من بين ستة مسكين والفرق ثلاثة أصع، قال أطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة أصع على ستة مساكين وكل واحد نصف صاع. طيب هذا في فدية الأذى. وقلنا في كفارة الظهار أن الآية جاءت بإطعام ستة مساكين 60 مسكينا، فجاء في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمان بن صخر سلم بن صخر أنا آسف البياضي، فأتاه بعرق من تمر فحرزوا هذا العرق يعني حرزوه يعني قدروه في رواية لسعيد بن المسيب في الموطأ حرزوه بخمسة عشر صاع حرز يعني الحرز شيء يعني تقديره يعني وزنوه فقالوا 15 صاع على 60 يبقى أربع يبقى ربع مسكين ربع صاع لكل مسكين. كفارة مرتين الظهار كفارة الظهار ليش يا الظهار لا دي حديث تاني لا مش هو ليش ليش دخلتني في الثانية؟ لا لا هي بس خدها مني كده. ما هي كفارة الظهار هيدا فيها إطعام 60 مسكين في الصورة قبل أن يتماسى في الأول وعنين في صيام ثم إطعام 60 مسكين. كان قويا النساء طب راجعها وبراضدني أنا اللي أذكره الآن إن كفارة الظهار بس عشان بس والرواية هذه كفارة الظهار ليست في ليست أنا عارف حديث الذي جمع أهله في نهار رمضان بس ما جاءت في الرواية إنه إنه إنه هو جاله تمر فقال أطعم القدر الحرز تحريزه فقال ليس على أفقر من بين لبتيها لكن ما جاءش فيها قدره فلكن كفارة الظهار بس ارجع لها طيب عشان بس الوقت فيها لأن أنا لا أذكره الآن حقيقة. فالنص رواية شيخ اللي فيها الجواب هي رواية في الموطأ سعيد بن المسيب حرز العرق بخمسة عشر صاعا طيب يبقى عندنا وجه بقول بالنصف صاع وقول بالربع صاع. الأقوى دليلا حديث الصحيحين بنصف صاع من حديث الموطأ في كفارة الظهار، أقوى دليلا أقول. لذلك البعض يميل على صحة نصف صاع، على أن هو إطعام المسكين يكون نصف صاع. نعم نعم بالضبط، الصاع 4 مد والنصف مدين. طيب فأبرأ للذمة القول بنصف صاع للمسكين. من أي شيء؟ من ما هتكلم بقى، سيبوني ما تقطعنيش، ما أنا لسه بتكلم أهو. أنتوا سألتوني بالأول، أنا ماشي معاكم أهو. طيب صورة الإطعام الآن، إما أن يعطيه الحبوب القوت حسب البلد، ناس بتاكل قمح يعطيله قمح، يعطيله اللي هو البر، شعير يعطيله، تمر يعطيله، أرز يعطيله، على حسب طعام المساكين بذلك. البعض قال الصورة أن يعطيه هذا القدر للفقير، ويعني يعطيه الطعام نفسه كده، البر نفسه، وممكن يعطيه معه ما يأدم به، يعني يأدم به إذا كان بيحتاج له شوية سمنة شوية زيت، يحتاج له شيء يفعله. أطبخ هذا الأرز وأقول له إيش؟ أطبخ هذا الأرز. ما هو ده الصورة الثانية، انتظر الله يكرم. انت على فكرة لو فضلتوا تقطعوني كده انا هوقف التفصيلات دي. اما انا بتكلم في ايه لما انا الله يهديك، انتوا ما عندكوش ليه صبر؟ احنا لسه في الصورة الاولى دلوقتي، بنقول ان الصورة الاولى اللي يعطيه الحبوب ويعطيه ما ممكن ما يقدم به، يقدم به يعني يديله حتة سمنة، يديله زيت، يديله حاجة يطبخه به. والصورة الثانية ان يطبخ له هذا الطعام ويعطيه اياه مطبوخا، يعني يعطي الوجبات اللي بتسموها الآن الوجبات اللي هي في الجامعات وكده، يخرج له وجبة. هو طبعا الاثنين لابد طعام، ما ينفعش يديله مال، الاثنين لابد طعام، ما ينفعش يديله مال. فإما أن يعطوه له جاف كذا كنا، أو مع أو إن هو يصدع له الطعام ويبعث له. تم الوجبة العشاء شافي ما استعد عرض واحدة غداء أو عشاء. نعم ويطعمه. فهنا اختلفوا، طب أنا الأولى يعطيه جافا وهو ما يحتاج إليه للطبخ لأن يكون إداما، أم يعطيه وجبة ويعطيه إياه؟ الفقهاء ما تركوا شيء، نظروا في هذه المسألة. حد عنده تصور فيها؟ مش أنتوا هتسألوني؟ طب أنا أسألكم. حبوب إيش؟ الحبوب جاف؟ ممكن ينزل الجوال لانه هو اقدر على انه يعرف اللي هو يصرفه امتى لو كانت الحكمة أنك تملك هذا المسكين الطعام فالوجه الأول أفضل، أنك تملك، يعني كانت المسألة على التمليك فأنك تعطيه الحبوب وتتركه هو يطبخه في الوقت الذي يريده بالطريقة التي يريدها بالأكل الذي يريده، هذا إن كان المقصود تمليكه هم نظروا هنا نظر أرض فقهية تمليكا له، لا تملكوه. يبقى في التمليك أنك تدهوله كما هو كده وهو لأنه قالوا لو اعطتها له واجبة فيها نوع من الـ يعني الـ مش هنقول الضغط عليه، يعني قد كما قلتم انتم الان مش الانفع له، لانه ممكن في هذا الوقت لا يريد ان ياكل هذا الطعام او سيستلزم انه لازم ياكله حتى لا يفسد، ففي نوع من التضييق قالوا. وفي نوع ان لو هذا ليس تمليكا، لان التمليك انك تدي له ويتصرف كيف يشاء، يطبخه بقى رز معاه خضار، يحط عليه لحوم، يتركه كذا، يعمله حاجة حلوة، يعمله كما يريد، أو لو كان تمر أو غير ذلك. لكن الثاني في نوع من التضييق عليه في الطعام. وفي قول الوجه الثاني قالوا الثانية بتبقى أكمل لأنها مطبوخة وجاهزة وفيها يعني أن يأكله ويستفيد منها، فهو عندهم يعني فقهاء في المسألة ولا إشكال فيه. من أراد هذا على التخيل، أراد أن يعطيها كذا يعطيه، ينظر لحال المساكين، إن لا أن المساكين لا يحتاجون للوجبات الجاهزة الآن يأكلونها ويكفيه، ممكن يعطي هذا الجاف مع بعض ما يقدم به، فهذا على حسب الأنفع. لكن هم اقترفوا بعد ذلك طيب من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى المسألة احنا حددنا القدر المجزئ وهو نصف صاع، لكن هنا في تقييد آخر من الأوسطية. افترض واحد بيأكل مثلا يعني يوم بعد يوم لحوم أو دجاج، فالوسطية هنا يبقى يخرج من أوسط الطعام، لا هو يديله الرز بس ولا يروح يديله اللحمة الغالية مثلا فقط، لكن يعطيله الأوسط، ولو حسب كل أوسط من كل واحد في بلدة أو طعام أو بيت يخرج ما هو وسط عنده، لا هو الأعلى ولا هو الأدنى، ليس فيها إجحاف على المكفر، وليس فيها أيضا يعني إبخاس لحق المسكين الذي له حق في هذه الكفارة. يبقى المسألة ترجع من أوسط الطعام. طيب شيخ من الآية يقول من أوسط من أهليكم، يعني لماذا احنا قسنا من أساس خالص على موضوع في مجزئ، في حد أدنى مجزئ، ما هو ده المجزئ، لأن جاء في الشرع ما وجدت كفارة الظهار بربع، وجاءت كفارة الكعب بن عجرة ده مسكين وإطعام، وده إطعام وده إطعام، مش احنا خدنا مسألة القياس، فده إطعام وده إطعام، وإن كان هنا للأذى وهنا لليمين، لكن وفيه هذا مسكين الحكم واحد والسبب مختلف، هنحمل التقييد ولا ما نحمل التقييد، وهذا المطلق والمقيد مش قياس، أنا آسف مطلق والمقيد أو القياس يعني ما هو ممنوع. هذا المجزئ، هذا المجزئ الذي قال ابن سلم، لكن لو أردت بقى أنك عندك أوسط أعلى لكن هذا المجزئ ما ينكر على من يفعل ذلك. طيب انتهينا ايش من الكفارة بتفصيلها؟ عندك شيء، حد عنده شيء في الكفارة قبل ما نشوف المسائل اللي باقي في الحديث؟ ناخد من على اليمين، تعالى عمر اتفضل. لا فكرة لا خلاص. طب انا لسه في الكفارة شيء الصيام. طب حد عنده شيء في الثلاثة؟ اطعام تحرير الكسوة. اه انا كان معلش انت بتنسى ولا ايه؟ دلوقتي اللي هو المنتشرة دلوقتي اللي هي بس الطريقة غير شرعية اللي في السوق السوداء اللي هي تجارة العبيد دي، ممكن تعتبر فين ده دليل على تجارة العبيد اللي بتتكلم عنها انت؟ دي غير مش صح، مش مش مش صح، سموها عبيد دلوقتي تجارة عبيد. بس ده مش في الكفارة، ده عشان تحرير رقبة يعني. نعم عشان تحرير رقبة. فين العبيد دوت؟ فين المنتشر؟ تقولي منتشر عندنا هنا في الكلام ده؟ لا انا مش عارف عندنا ولا لا، بس هي يعني حاجة في السوق السوداء، يعني حاجة غير شرعية بطريقة كبيرة. اي سوق سوداء دي يا ابني؟ يعني فين؟ في اي بلد؟ في مصر؟ مش عارف صحيح. فانت مش عارف حاجه مبتسل ازاي؟ طيب هي موجوده في العالم فين بالظبط؟ ده تقصد تجاره ثانيه، دي الرقيق الابيض، ده موضوع تاني، ده دي حاجه مفسده، ده مش الـ مش الـ مش الرقيق الحقيقي اللي في الشارع عندنا، ده استعباد تاني اصلا خالص. طب ايه سؤالك بقى؟ دي مش تحرير رقبه، لا لا، تحرير رقبه اللي هي رقبه الشرعيه اللي هي رقت في قتال وقتال المسلمين مع الكفار، فرقت فيها ثم بيعت انتقلت من احد يعني، فممكن تشتري وتبيعها. تحرير ممكن قيل وقيل هذا تضعيفا، فلما يقول غير قيل ممكن نسير معك. طيب خلاص هي محتاجه تسالني خلاص. انا ما بتكلمش على كده، بتكلم ما يكون بغير شرع، يقول الصمار بغير وجه شرع يا شيخ، يعني بمعنى ان هو لم يؤسر في حرب ونحو ذلك. لا لازم يكون في الرق، حتى يكون رقيقا لابد يكون اهم حاجه من الاثنين، لا يؤسر في قتال بين المسلمين والكفار، لا يكون يبيعه سيده بمال، يعني واحد ملك جاريه او ملك عبد، ملك شرعي قسم غنائم اشتراه ويبيعه وانت تشتريه، بس غير كده مفيش. 20 سنه حاجه كده يا اما كان العبيد موجودين وتتابع الاجيال في نفس الاسره اللي هي وفيها إماء وفيها عبيد ومزال حتى الآن عبيد، يعني في موريتانيا موريتانيا واسمنا في اليمن. طب خلاص انتوا يعني مش موضوعنا فقهيا ده اعتقد. لا احنا بس بنلفت نظر لا مش عايز تلفت نظري، ما تلفتش نظري المساله دي. انا عارفها من 40 من 30 سنه من البلاد اللي انت بتتكلم عنها دي يعني، بس كله قيل قلت لك يعني، والبعض كان بيروح يجيب والله اعلم، ما فيش شيء موثوق كان فيها المساله هذه. دلوقتي لمن هذا اليوم مثلا اريد دلوقتي لمن هذا ايش؟ اريد اليوم مثلا اريد للعشره مساكين هذا الكفاره او الكفاره، كيف انظروا عليه؟ هو مسكين او لا؟ المسكين الذي لا يملك قوت يومه. اين هو اليوم؟ لا في ناس بتطلع الصبح تشتغل مع مش لاقيه تتاخر، ما ممكن يبقاش معاه فلوس. انا في ناس حقيقه اللي بقول لك كده، او خدها بالشهريه بمعنى ما يعني دخله الشهري لا يكفي مصاريفه، لكن في ناس يوميا بيطلعوا يشتغلوا عشان ياتوا بقوت يومهم. حقيقه انت في نعمه لا تتعلمها، كلنا في نعمه، لكن هناك اناس ممكن يعدي عليه يوم ما حصل قيمة الطعام اللي هياكل بيه هو واولاده، أنت تستعجب صح؟ أنا لا أستعجب لأن أنا أعلم يقينا وأعلم الناس هكذا يخرج عشان يعمل عشان يأخذ قوت يومه. أنا قلت لك لو ما يعني تستدي تعلم كيف نحن في نعم نتقلب فيها ليل نهار ولا نشكر الله عز وجل عليه. طيب أنت الآن بتسألني في إيه؟ طيب هذا واقع موجود، مش بكلمك على أحلام. أنا أنا عارف أنا روح أي جمعية خيرية من جمعيات الثقات واجلس وسطيهم ساعتين ثلاثة سيديك كشوفات ويروك ناس وممكن يودوك أماكن الناس تحتاج لهذا. إذا بتكلم في إيه أنا مش فاهم كأنك مش قاعد معانا هنا. طب خلاص أيوة يعني إيش ده مش سؤال بس عشان ننتهي من الوقت. تعال عندنا نعم كسوتهم حدايق الجزء الجلباب او قميص او حسب العرف السوق اللي موجود لو بنطلون و وحسب في الليل في الشتاء والمراه جلبابا مثلا وهكذا. هذا اللي تبقى معنا الصوم ثلاث ايام، الخلاف ثلاث ايام متتابعات متواليات او متفرقات. ايش عندك؟ طب لا انا دخلت في الصوم ما خلص الصوم، انا دخلت في الصوم في الصوم بسالك. ها انت بتسالني في عندك سؤال؟ طب قلت لك لما انتهي، ما انا سبت لكم خمس دقائق اسئله اهو انا الان عشان انتهي مساله الكفاره بس والمسائل الحديث وبعدين نفتح لو اردتم. نقول ثلاث ايام، هل متتابعات ام غير متتابعات؟ الايه لم يذكر فيها التتابع، وان كان هناك قراءه شاذه تسمى كده عند ابن مسعود رضي الله عنه بانه قال ثلاثه ايام متتابعات. ف وهذه من حيث نقول القراءه الشاذه فيها حكم وفيها تلاوة. من حيث التلاوة يشترط فيها التواتر، يعني يشترط أن هذه القراءة تكون متواترة حتى يعتد بها في الأحكام وشروط القرآن، يعني لابد تكون الشروط اللي هي معتبرة حتى تكون قرآنا. لكن في الحكم لا يشترط أن تكون متواترة، لكن كقرآن نعتد بها قرآنا، نعتد بها قرآنا، نعتد بها تلاوة لابد أن يكون فيها التواتر كقرآن، لكن الحكم لا يشترط فيها تكون متواترة. لذلك بعضهم أخذوا بقراءة ابن مسعود التي هي شاذة في النقل، لكن أخذوا الحكم على أن الثلاثة أيام متتابعات، والتتابع مذهب الحنابلة في هذه المسألة وبعض أهل الحديث لقراءة ابن مسعود. لكن الصحيح الراجح بأنه لا يشترط التتابع في الصوم الثلاثة أيام. طيب مسائل البقية في الحديث، المسألة الأصيلة كانت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ووجد الذي خير منه يكفر عنه ويأتي بالذي هو خير منه. هذا الفعل هل هو حكمه إيش؟ يعني هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الجواز؟ لا، الحكم هنا على أنك أنت وجدت الخير هل تفعل الخير وتكفر عن اليمين، هذا على سبيل الاستحباب والندب أم هذا على سبيل الجواز فقط؟ فأهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، قول بأنه يكفر عن يمينه ويأتي بالذي هو خير، وهذا اتفق أن هذا هو الأفضل أو الأحسن أو الذي هو خير. وهذا لا، المسألة معنى ليست هذه، المسألة معنى أنت وقفتين أصلك، أنت عايز إيه؟ طيب سؤالك عشان أنا عايز أسأل. عايز إيه؟ ايش سؤالك؟ عندما وقع عند الشخص يمينه وقع يمينا كيف هو؟ طب ننتظر، انا فكرك حاجه في المساله دي، ننتظر من دي الان. المساله معنا الان هل التكفير يكون قبل اليمين قبل الحنف يعني ام بعد الحنف؟ يعني ياتي بالذي هو خير اولا ثم يكفر ام يكفر؟ لا لا، انتهى، سيبك من دي خلاص، دي ما فيش فيها خلاف، ان اتفقوا على الافضل والاحسن هو التكفير هو الاتيان بالخير. انا اختلط علي. نعم لا طبعا افضل واحسن ليس واجبا، لكن هو الافضل والاحسن. مستحب ولا جواز؟ ما هو الافضل والاحسن يبقى مستحب. مستحب نقول ذلك. اما الخلاف كله التكفير، يكفر قبل الحنف ام لا، وان يحنف اولا ثم يكفر بعد ذلك. القول الاول الافضل ان تكون الكفاره بعد الفعل، الافضل ان تكون الكفاره بعد الفعل، والجواز ان تكون الكفاره قبل الفعل. فمذهب السلف وروي ذلك عن 14 صحابيا أنهم أجازوا أن يكفر أولا ثم يفعل، وهذا مذهب الجمهور ولا إشكال فيه أنك تكفر أولا ثم تفعل ذلك، لأنه استدل برواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر قال إلا أتيت الذي هو خير والذي معه وكفرت عن يمين. طبعا هي فيها إشكال، إيش الإشكال؟ ممكن ما يسعوده بالدليل في ذلك، نشوف بعد بيدقق ولا لا. أيوة جمع لا في ترتيب، لا مش الجمع رجل، لا مغير. طيب يعني ايه مغير؟ يعني هو غير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مغير من هنا الحاجة تانية هنا. انا قلت ان هي مساله ايش الان، انه يكفر ثم يحلف، فقال قلت اجاز ان يكفر ثم يفعل الذي هو خير، واستدلوا الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قلت فيها اشكال، ايه هو الاشكال؟ ساعدوني عشان نخلص الحديث. اصل العطف لا يدل على المتابعه، انت عايز تجيبها بس مش عايز تجيبها حد يقوم بالشاشه يعني لو واحد مش على الواجب. استنى استنى استنى، حط العصا ما يدلش على التوالي، وفي دليل من ايه مش التوالي هو ده، وانتوا قاعدين تغششوا بعض غير تجيبوها. انت مش انت دلوقتي قلت كده، قلت هذه الواو في مطلق الجمع ولا في الترتيب؟ لا ما قلتش كلمه الترتيب، قلت الجمع. انا ما سمعتهاش ترتيب، انا سمعت الجمع، فالجمع ما لهاش علاقه. انا اريد ان الواو لا تدل على الترتيب. يعني قلت مطلق الجمع، لا لكن لا في الترتيب. انا والله ما سمعتش الترتيب، لو انت قلتها خلاص، لكن انا ما سمعتهاش، انا سمعت الجمع فقط. ثم قال في الترتيب، فاذا قلت ان الروايه قد لا تساعدهم لانه في قال اتيت الذي هو خير وكفرت، فهي ليس فيها فصل في تقديم الكفاره عن الحلف. لكن مش لازم نستدل بالآية. هنا هو فعلا هو المغايرة، ما المغايرة مش فيها، ما تساعدناش، ما احنا عارفين ان في فرق. المغايرة يقصد بها ايه؟ ان ده اللي قبل غير اللي بعد، لكن مش فيها ترتيب، ما احنا خلاص المغايرة مش محتاجينها. هو ايش اللي فيها مغايرة؟ ما ده تكثير. يعني هي الواو هنا المغايرة ولا شيخ؟ يا شيخ ما هي الواو ما لهاش علاقة بالمغايرة، ما تقالش هنا الواو أصلا هي تفيد المغايرة. والمغايرة إيه؟ ما هو قال سأكفر آتي الذي خير وأكفر، ما دي مغايرة، ما أصلا تكفير غير الله. طيب الكلام من هنا طيب دي مش لا تساعدك في اللي نريده، هو كلامهم كله عايزين يقدموا الكفارة عن الحنث، فهو استدل بهذه الرواية فقلت الواو لا تساعد إلا لا تفيد الترتيب، إلا في روايات أخرى فيها ثم جاءت، فهو هذا الذي يكون فيه الترتيب. طب هم قالوا بايش؟ انتبهوا على المساله دي تفصيل. خلاص اقرينا بان يجوز، وسياتي حديث الذي يليه بتقديم الكفاره تصريحا عن قبل الحنس، لكن هم اختلفوا بعد ذلك. طب هل كل انواع كل الانواع الخصال الثلاثه التخيير والترتيب يجوز تقديمها قبل اليمين ام لا؟ الجمهور، انتوا فاهمين السؤال؟ ثلاثة التخيير، الإطعام والتحرير والكسوة زائد الصوم، هل الثلاثة زائد الصوم الأربعة كلهم ممكن أن يقدمهم عن الحنف أم لا؟ اتفقوا على الثلاثة اللي هي الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة بجواز التقديم، واختلف الشافعي عن الجمهور في الصوم، قال لا يقدم الصوم على الحنف، والجمهور قال يقدم الصوم على الحنف. قلنا ليش التفريق يا شافعي؟ قال الثلاثة الأول عبادة مالية، فيجوز أنك تعجلها، وجاء الشرع بجواز تعديل الزكاة وغير ذلك، لكن الثانية عبادة بدنية، والصوم لا يعجل قبل وقته، له زمان ولا وقت، فقالوا ولا الصلاة تعجل قبل وقتها، فأراد أن يفرق بأن العبادة المالية قال يجوز التقديم، والعبادة البدنية وهي الصوم لا يجوز فيها التقديم، فقال لا يقدم الصوم على الحنف، يأتي الصوم بعد الفعل، وهنا خالف فيه الجمهور، وهذا من باب القياس والنظر. قالوا عكس كلام الشافعي بأنهم ممكن يصوموا قبل الحنف. الجمهور قالوا الكل يأتي حتى الصوم، يجوز تعجيل كل الكفارة، أما الشافعي قال تعجيل الثلاثة التخيير والصوم لا يعجل. في حاجات بتبقى باينة، أنا ما دينيش باينة بصراحة. هو من باب النظر، فالدليل مع الجمهور على أنه لا يأتي استثناء، لم يأتي استثناء في الدليل على أن الصوم لا يقدم. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكفر. فلو قلت دليلا تأصيلا الجمهور، نظرا وقياسا جيد عند الشافعي، لكن لو جاء الدليل ما عندي. هو يريد أن يخصص الدليل بالقياس عشان تبقوا فاهمين، عشان تفتكوش إن هي مسألة كده يعني ضرب في الحيطة، لا، لأنه يرى أن العموم ممكن يخصص بالقياس، ودي كلمنا فيها في الأصول يمكن تأتي. فكأنه خصص عموم الكفارة بالقياس على أنه جعل الزكاة قاس العبادة المالية على الزكاة، فخصص بها جعل دي فيها التقديم والصوم استثني. هذا النظر. والحق أن قول الجمهور أراه يعني فيه تيسيرا أكثر، لأن المسألة ليست فيها إشارات حتى غير القياس في مسألة أن إحنا نلزم المكفر في الصوم أن لا يصوم قبل الحنس. والله أعلم في ذلك. إنك تأتي بنقيض الحل، أنت قلت والله لا أزور فلان، ستحنس وتزوره، ماشي؟ طيب باقي معنا مسألة الحلف على معصية. الله يشرب خمر مثلا، إيش؟ أعوذ بالله من ذلك. نعم، حلف على معصية يعني إنه لا يقطع رحم مثلا، خلينا نأخذ حاجة إنه قال لا أزور فلان ولا أكلمه وفي قطع رحم أو غير ذلك. لا، كما قال أو حلف مثلا أن لا يزني، لا يشرب خمر وغير ذلك، فقالوا لا يجوز طبعا التقديم على الكفارة. هنا لا يجوز التقديم على الكفارة. ايش تاني اللي فاتت بقى انا من اخرج منها العكس بتاعها، ان انا حلفت ان انا مش هعمل حاجه وكان الافضل ان انا اعملها فمشيت قصري. طيب يعني اتيت بالخير منها؟ لا لا ما حنست، لا شيء عليك. لا شيء عليك، قلنا ان الافضل انك تحنس. الحديث بيتوازن، الافضل ان احنس. نعم، لم لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا دي كراهه ولا على وجه الكراهه لا شيء. لا تعالى الأصول بقى معنا دلوقتي لما نيجي نتكلم. احنا اتكلمنا عن الخلاف الاولى بقى لو عايز تقول ذلك، لكن ليست فيها. خلاص قلنا على المستحب انك انت تاتي بالذي خير، ان ما فعلته هيقول خلاف الاولى بقى. خلاف الاولى ده مش ادنى درجات الكراهه، ادنى عموما ادنى درجات الكراهه. ان قلت ذلك مش احنا قلنا في قول الجمهور ورد عن اقانس الصحابية إن جزء تقديم الكفارة قبل الزحام. هذا قول. الثاني يجب الحنف أولا. قول الثاني يجب الحنف أولا. قول الثاني. قول الثاني لا يجوز تقديمها بأي حمل الأحوال. وهذا قول صاحبك الذي يجلس خلفك. إمامه. الأبو حنيفة جزاك الله خير، عشان هذه أختم بها خلاص كده. القول الثاني احنا قلنا الجمهور الصحابة الذي ورد بأنه إنه يكفر قبل الحنس. القول الثاني قال لا يكفر، لا يقدم بكل حال من الأحوال. جزاك لما أنا قلت الجمهور استثنوا من الجمهور لما قلت الأحناف في كل ما قلت هذه مسألة. الجمهور الذي قلته يعني شافعية ومالكية، مالكية وحنابلة وشافعية، ثم الشافعية خرجوا بالصوم عن باقي الجمهور. أما الأحناف فهم قالوا لا يجوز التقديم بأي حال. قال لي خير بقى هنا مسألة المعصية. ايش؟ لا انتوا بقى خلاص دلوقتي راحت مني خلاص. عشان انا قلت لكم ما توقفونيش وانا راحت مني. وهذه اخر شيء في المسألة هذه. هتأتي عموما ما تقلقش، هتأتي في الاحاديث اللي هتأتي. ليها تفريد اخر، لكن هو القول الثاني انت ادركتني عليه دلوقتي. قول الاحناف قالوا لا يجوز تقديم الكفارة بحال، واستدلوا بان الروايات التي قلناها الان ليس فيها تصريح الترتيب. فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. لا ما قلناش كده. لا ركزوا معايا الله يكرمكم، انا هتعب كده. الاحناف ماشي في الصوم بس. بس كويس كده شيخ. انا قلت في ايه؟ مش سرحت ممكن عشان بكتب. انا ما قلتش حاجه جديده عشان تسرح فيها. انت كنت معايا في القول الاول، مش قلت الجمهور راوا تقديم الكفاره؟ ماشي. طب خلاص قلت الاحناف يروا بعدم جواز تقديم الكفاره مطلقا عن الحق قبل الحنس. بس ده ملوش علاقه بالشافعيه بقى دلوقتي. طيب انتهينا من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. آخر سؤال أسئلة عندكم؟ حتى وصلنا بس إيه الصرف يعني ده لا انتظر مش مشكلة شيء. ده أمر إيه الصرف للاستحباب؟ جزاك الله واو ده صحيح. أنا بعد كده غلطت فتحت لكم الأسئلة المرة كله اشتكوا منكم عشان عشان الأسئلة تقطعوا فيها المحاضرة. أفضل شيخنا أسئلة في الآخر. أنا رأيت أكتب لا يعني كل واحد يكلم أفضل. أنا سأضبطها خلاص بعد كده. أنا اليوم فتحتها ويا يعني حتى ضاع منكم كبعض الفوائد كده تأتيكم. أنا أسئلة غير فهم ده لا يجوز أنا أظنها. يا ريخو حتى بتستشكل قبل ما أقول الكلام ساعات أصلا. تفضل يا عايز إيه أنت بعد ما خلص. إيه الصارف من الوجوب ده أمر إيه الصارف؟ أي وجوب فين الأمر؟ مش تقول لي. أمر في الحديث كان هي. فكفر عن يمين. إذا حالت على مين كل الطغيان غير منها فكسر على مين أمر يعني. قال ما هو إذا رأيت خيرا منها. ماشي. إحنا عملناها على سبيل الاستحباب. لان الاصل انك انت اليمين لابد. جيد سؤالك حلو جميل. السؤال عشان اللي ما سمعش السؤال ان الان ما الصارف الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت خير غيرها خيرا من فكفر عن يمين. فقالوا ولماذا لا يكون التكفير وجوبا؟ سؤالك جميل جدا. لأن هذا الصارف أصل الصارف منين؟ هو أصل الحلف. الحلف أنت مأمور بإيش؟ بالاستدامة عليه. مش بقى مش بإيه؟ مش بالحنث أو الحلف. ده الأمر. ده الأمر الأصلي بأنك لابد أنك توفي القصد. فجاء هذا الأمر. هذا هو الصارف نفسه بأن كفر عن يمينك. فجاء مخالف ليش للأمر للأصل. فجاء كأنه صرف الاستدامة على اليمين من الوجوب إلى الاستحباب. فكفر عن يمينك دي هذه هي اللي صرفت وجوب استدامة القسم إلى استحباب الإتيان بغيره. فكانت هي الصارف للاستدامة للقسم بس. فهمت؟ جزاك الله خير. هذا أحسن سؤال يتقال النهاردة حقا يعني لأنه في لفتة أصولية تبينتها للناس واستفدنا منها. في حد عنده سؤال ثانية؟ حديث أبو موسى عشان لما نقرأه يعني. أي أبو موسى؟ لسه حديث ثاني. هو نفسه مش نفسه لا هو عايز الوقت عشان الأصول مش هينفع خلاص 8 وربع عشان الأصول. لا خلاص. لا لأن الأدلة الأخرى الروايات الأخرى عند الجمهور بقت في مسألة الحنس. إنه بجواز الحنس الحديث الذي يليه تقريبا احنا ما وصلنا اليه لكن هو كان الحديث الذي سيليه اللي يليه صح يا دكتور الحديث اللي يليه هو كان هو نعم الحديث الذي يليه له روايات اخرى في السنن فيها ثم فبين فيها جواز الترتيب. اغلق شيء. جزاكم الله خير.